بالله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى أول سورة العنكبوت حيث قول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا هو أول السورة. هذه السورة كما يقول المفسر يقول سورة العنكبوت مكية وهي 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك كسائر السور السابقة. حروف أوضاها الله عز وجل في أوائل السور لتدل على إعجاز القرآن. 69 آية نعم لتدل على إعجاز القرآن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أي بقولهم آمنا وهم لا يفتنون. الناس يعني كمسلمين بيظن أنه مجرد الإسلام والإيمان والإنقياد إلى الله عز وجل يستوجب أن الإنسان ما بيجيه أي ابتلاء ولا اختبار. وربنا داير يورينا على أنك إنت كونك مؤمن الإيمان ما بينافي الاختبار. كل يوم ممكن بلية تجيك ربنا يختبرك ويبتليك ويمتهنك. لو كنتوا انتوا بتظنوا ان ربنا ما بيبتليكم عشان انتوا مؤمنين انتوا اخطأتوا. عشان كده ربنا قال بالحرف الدال على الاستفهام احسب الناس يعني الناس ظنوا ان يتركوا ان يقولوا امنا بس بمحمد وما في اي اختبار لا يمتهنوك في نفسك في ولدك في مالك. لا لا لا, لا. ايمان ما الاختبار كده او مصممين زي ده. وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة ايمانهم. نزل في جماعة آمنوا فأذاهم المشركون. يقول تبنينا مسلمين وآمنا وكيف المشرك يلقى سبيل علينا لا من يقدر يعني يؤذينا ويضرنا. ربنا سبحانه وتعالى وراهم على أنه دشنو يعني ما بي يمنع من كونه يختبروا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه. شايف ربنا قال أول حاجة الاختبار ده سبق للأمم السابقة اللي آمنوا قبالكم. إنتوا ما أول ناس يحصل لكم الاختبار. ها زي آية بتاعت شنو يا أخوانا زي آية بتاعت قول الله سبحانه وتعالى يعني وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هم متى نصر الله على إن نصر الله غريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعساء والضراء وزلزلوا. يبقى كده المؤمن ما في اختبار مؤمن بالاختبار. الله قال عشان نعلم أي عشان نجعل علم ظهور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. الذين آمنوا عشان يظهروا ونعلم الكاذبين في إدام الإيمان. المؤمن بيعمل شنو بيبقى صامد. صموده هو الدليل على أنه شنو صادق في إيمانه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منه ساء بئس ما الذي يحكمون يحكمونه. ربنا قال الناس اللي بيشركوا مع الله دي هي المعاصي وبيظنوا أنه يفوتوني أنا ما أقدر أعاقبه. لهم بيظنوا الكلام ده يعني بئس الحكم اللي هم بيحكموه اللي هو كون يخطوا أن الله سبحانه وتعالى يعني ما بيقدر يعاقبهم. من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن أجل الله به بلقاء الله. الزول الراجع القيامة الله قال أجل الله بالقيامة جاي فليستعد له. استعد له شنو بتوحيد الله عز وجل وبسائر التكاليف الشرعية. وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. الله سبحانه وتعالى دي أوصاه السميع العليم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس كل أيا كان جهادك بتاع الحرب تقاتل العدو بتاع النفس تقاتل شنو الهوى والشيطان وتقاتل الشح والطمع تقاتل الكبر والحسد والعجب والرياء والنفاق، ده الجهاد بتاع النفس. وبرهنا بالأمس على أنه شنو هو الجهاد الأكبر. ابن تيمية شاء أم أبا يعوش الجهاد الأكبر، ودي النصوص بين يديه. فإنما يجاهد لنفسه، وليه قبل أنه ابن تيمية داري يخليه أنه ما عنده أهمية الجهاد ده، لأنه الجهاد ده الناس اللي عرفوا بهم ياتوهم، عشان داري يقلل من شأنه من الشغل اللي انت عاملينه ده. في شغل قدام له، ما في أي شغل قدام له، ما في كله ما في أي شغل قدام له كده. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال الكلام ده، اسمع الكلام ده. ابن تيمية ما شاف النصوص دي كلها. حديث البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفئها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال: ذكر الله. تقول ابن تيمية قال لخمة ساكت، النبي هو قال عدير كده، قال له وجه هذا الكبير. ها تعرف شنو في الأعمال؟ ما في عمل تعرف فوق للعمل لآخر محطة. تقال شنو هذا؟ ما في ذل بيقدر إلا ذل الله، يعني السعادة الأزلية ساقته وجابته حتى ما يقدر يسوي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لقني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم، ما محتاج لها. حس أقول أبدت الله، الله هناك بدوكم بيستفيد شنو؟ ما في الاستفادة كلها بترجع لك إنت بس. حسن النبي عليه السلام يتصليت عليه، هو بيستفيد شنو؟ العائد برجع لك إنت. كله ما تصلي، ما ضروري ما تصلي، أقعد ما تصلي. هو صليت ولا ما صليت بيجيو شنو؟ هم كسل بيجيو شنو؟ ما في أي حاجة بيجيو، يعني سويت العائد الفائد برجع لك إنت بس. هو ما كده يا وزيدة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، بعمل الصالحات سيئات ربنا بيغفر عليكم شنو أخونا؟ بعمل الصالحات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات كده. والحديث النبي يقول: وأتبئ الحسنة السيئة تمهوها وخلق الناس بخلق حسن كده زيدة. ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن. شوف كلمة أحسن دي ما معناها فول التفضيل، بمعنى هنجزيهم شيء حسن، بمعنى ها الفوق الحسن. وكلمة أحسن ما بقت أحسن ولا أحسني، قال نصبه بنزع الخافض الباء، ولنجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لما الباء اتنزعت بقى شنو؟ منصوب بنزع الخافض. الذين كانوا يعملون، أحسن الذي كانوا يعملون، وهو الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إيساء ذا حسن بأن يبرهما. الآية دي يا أخوانا الشيخ المفسر بيقول دي، والواردة في سورة لقمان والواردة في الأحقاف، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة والسابقين الإسلام، لما أسلم آلت أمه حمنة بنت أبي سفيان، حلفت قالت: ما تأكل وما تشرب إلا تخلي دين محمد ده، ألا تأكل ولا تشرب ولا تستزل بسقف، تقعد في السقيعة في النقعة دي بس الشمس دي تضر فوقها حتى تموت أو يكفر سعد بمحمد. فأبى سعد أن يطيعها فصبر ثلاثة أيام. ها قلب قوي ولا روح قوية، ثلاثة يوم أكل ما في شراب ما في سام ده كده زيدة بس، يا سعد يا خلي دين محمد ده، يا كمان هي تموت بس زيدة. ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب ولا تستزل حتى غشي عليها، لا من غمرت خلاص بعد ده بقت في حالة بتاعت الغيبوبة. ها فأتاها وقال لها: والله لو كان لك مئة نفس، مية روح، النفس بمعنى الروح، فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ده إيمان ناشنال، أي مش بتاع شنو. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو قاعد في الطرف، كان حبة الريح بجاي يقع جاي، كان حبة بجاي يقع بجاي، لا لا ده ما إيمان، ده تجري له إيمان. مية روح، الليلة ماتت بكرة ماتت، قال تك تك تك تك تك كده، قال ما برجع. قال فإن شئت كلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما راز ها ذلك أكلت هو على الغداء والكفارة والأجلية والدجي غرد هرنار والوقوم الفكي وينو يدينا الوقوم أيوة وش قولها ما سياب يعني ايوه انا ودار البقيه دي الحكم، قال الحكم عليها غداء ولا كفاره ولا الغداء سوى الاثنين، يبقى مسلم ذاته خليك من الصيام ولا الغداء ولا الكفاره، ايش شغل ذاته بتاع الصيام والغداء والكفاره ذاته كده يا وزينه. ربنا سبحانه وتعالى قال لي هنا الايات في السور كلها جاءت بس بسبب قصه سيدنا سعد بن ابي وقاص. ربنا قال وصيناك وصينا الانسان بوالديه حسنا تحسن لهم. الامام الصادق يقول انه الله وصى هنا الابناء يبروا الاباء، قال انه الاباء اصل ربنا جبلهم جبله، يعني صممهم تصميم انهم يعني يحسنوا ويعطفوا ويلينوا لاولادهم اكثر من الاولاد يلينوا لابهاتهم. عشان كده شنو المالين ياهو شنو وصوه وقال لك انا وقال لك حسا. في واحد لو ابوه بيمش يشتغل هو قاعد في البيت ابوه كان ما بيتكلم، ما هو راضيان بالكلام ده ولا ما ياهو ده؟ عشان كده شنو الشريعه شنو بتوصيك انت لانك انت مصمم زي ده. وممكن ياكل وابوه ما ياكل ولا امه ما تاكل كده في ولا ما في، لكن الام والاب اللي بياكل ولده ما اكل ده ما كثير. عشان كده قال انه ديلك جبل وجبله بتاعت انه شنو انهم شفقه ورحمه اكثر من الشفقه والرحمه بتاعت الولد لابوه، عشان كده الله وصاهم. وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به باشراكه علم موافقه للواقع فلا مفهوم له. كلمة شنو ما ليس لك به علم، أصل كونه تشرك به أصل ما ليس لك به علم، لأنه ما في شرك أنت عندك به علم والشرك ما عندك به علم. الشرك من حيث هو شرك كل شرك ممنوع. واقع لنا يا شيخ يعني قال ليش يا أخونا ما موافقة للواقع بس عرفنا أنه الكلمة بتاع شنو ما ليس لك به علم، يعني أصل الكلام وإن جاهدك لتشرك به بس كده. كلمة ما ليس لك به علم يعني جاءت واقعت شنو اصلا الشدة ما فيه علم يدل عليه، لكن قال ما قصدين يعني كان عندك علم بانه الاشراك ده جائز ولا كان الدليل دل عليه تشرك، اصلا ما في دليل يدل عليه ولا يدل على جوازه كده يا حزينه. فلا تطيعهما في الاشراك، الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون فاجازيكم به. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. شوف الكلام ده ندخلنهم في الصالحين بعد ما تؤمن وتعمل الصالح حتى ربنا يلهجك بالصالحين. كل يوم بتسأل الله في كل ركعة أن ربنا يدخلك شنو قلنا ربنا يدخلك في طريق الصالحين كل يوم في أي ركعة. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم شنو؟ ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء شنو ياهم ذاته كل يوم لندخلنهم في الصالحين. الصالحين من مولانا المفسر قال الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم، وكان حشرك معهم شنو في كونديشن شغال معهم بالحقك كده يا هو زي ده. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق كده. ربنا سبحانه وتعالى داير يورينا على أنه في من الناس كمان اللي يجعل إيمانه أو يجعل ادعاء في الإيمان أكثر من الواقع. هو يقول آمن بالله عز وجل لكن ما دار الله يختبره، فإذا أوذي في الله بسبب أنه هو بقى مؤمن جعل فتنة الناس عذاهم له زي عذاب الله في الخوف منه، قام يقوم يطيئهم ويبقى منافق. ولئن لا مغصم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ليقولن كان في واو وفي شنو نون تانية قال توالي النونات حس النون المشددة دي مع اثنين نون في نون تاني لما يجوها ثلاثة. اللغة العربية ما دايرة لها شنو حروف من جنس واحد يكون في محل واحد الكلمة تبقى شنو ما سمها. عشان كده بقت بدل يقولون بقت يقولن بس. ها إنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة، متى ما المؤمنين غنموا بيقول لهم الكلام نحن معكم نزلتنا مع منا نحن ذاتنا مع تبع عليكم أدونا من الغنيمة ده هو حدفه كله. قال تعالى أوليس الله بأعلم أي بعالم بما في صدور العالمين. ربنا معالم قلت أنك إنت معهم وعدوك لسه ما عملت حاجة لأن ربنا عارف الشيء شنو في قلوبهم من الإيمان والنفاق. بلى ربنا يعلم. وليعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم وليعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. واللام في الفعلين للقسم ليعلمن وليعلمن، الاثنين كلها شنو للقسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا ولنحمل خطاياكم. بس شوف الكفار قال انتوا بتعبدوا على ليش نور القيامة هنا، خايفين من شنو؟ انتوا بس ابقوا معانا يوم القيامة، ما كان في اي مسؤولين بنشيلها منهم. شيت النية زي يقول يا اخي انت دار تسافر في الصحراء ومالك شايل موية، وهنا عشان كان يطشت انا بس بديك موية، ما تشيل موية، هو ذاته ما عنده بس كان يطشت انا، لكن انت تجيب لي موية وانت ما عندك موية، ما عندك مشكلة انا بجيبها عليك، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ هو ذاته ما عنده موية، هو كده يا وزيد. ونحمل خطاياكم في اتباعنا ان كانت، كان في خطية، والامر بمعنى الخبر. ايوه، ونحمل يعني سنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. الآية جاءت بصيغة زي بتاعت أمر، لكن قاسم بها شنو؟ خبر. الله قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما بيقولهم ويدوهم زي ما كده، هم بيموتوا زي ده. إنهم لكاذبون في ذلك ولا يحملون أثقالهم أوزارهم، وأثقال ما أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإدلالهم مغلديهم، لأنه دلوا الناس اللي بيقلدوا. وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون يكذبون على الله. يسألون مئة سؤال، لكن سؤال التوبيخ، واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع زي السابقة دي. وليسألنن كده زي ده. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأمره 40 سنة أو أكثر، 40 سنة قيل هو الحاصل، وقيل عمره أكثر من 40 سنة، ربنا سبحانه وتعالى رسلوا إلى قومه. الحصل شنو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى رسلوا إلى قومه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه. النبي عليه الصلاة والسلام مما ربنا بعثه لحد ما انتقل لجوار الله عز وجل كم سنة قلنا؟ 23 سنة في حجة الوداع اللي هي في العام الذي توفي فيه 124,000 الحجر معه حجة الوداع 124,000. سيدنا نوح أخذ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة ده في الدعوة. لقى كم نفر؟ 80 كله مجموع، قيل 80 وقيل أقل من ذلك، 80 40 رجل 40 امرأة، دي لهم اللي كانوا معه في السفينة. الما معه في السفينة كله ماشي بغادي. ها يلا شوف، إذن ده فضل من الله عز وجل. ذو أمة كدوي النهل ذكرهم في كل قطر فسبحان الذي فطره. شايف؟ وأصحاب السفينة وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعدهم من الناس. إن عصوا رسلهم وآجنوهم بعد الطوفان 60 سنة أو أكثر حتى كثر الناس. لامن الناس بقوا كتار والدنيا خلاص، الناس يا أخوانا فتقوا من جديد. وإبراهيم ما نذكر إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه خافوا إقابة ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره. خلاص ده هو الخير إلا كما بتعرفوا. إنما تعبدون من دون الله أي غيره أوثانا وتخلقون إفكا أي تقولون كذبا ها أن الأصنام أن الأوثان شركاء لله، بيقولوا الكلام ده مشاركين الله ويقولوا دل بشفولين يوم القيامة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم. وإذا نكون العبادة في الفادي ساكت، كسر سندويتش ده بس تعمية برقيب ما يقدر يجيبه، صنم عاجز مرة وهذه كباية شاي دي بس ما يقدر يجيب عليكم. الله قال فابتقوا عند الله الرزق اطلبوه منه وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة، الله بيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للجماعة كده، فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي من الرسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين الإبلاغ البين. في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيصبر وقلنا هي التسلية. وقال تعالى في قومه أولم يروا أولم تروا بالياء والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق. الخلق قال هو بضم أوله وقرئ بفتح من بدأ، كيف يبدئ وكيف يبدأ، يبدأ دي قال قراءة شاذة، لأنه قال وقرع بفتحه بفتح شنو يبدأ دي بقت يبدأ ها يبدئ الله الخلق يبدئ فيه الله فاعل والخلق مفعول ها والقراءة بتقول يبدأ دي ما بقت من بدأ وأما الرباعية من أبدأ بمعنى شنو أن يخلقهم ابتداء بمعنى ربنا ينشئهم إنشاء من العدم إلى الوجود زي فاطر السماوات والأرض ثم هو يعيده الخلق كما بدأهم ربنا بعد ما جعلنا موجودين يجعلنا معدومين إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير لأنه كل يكون بشنو بكلمة ابقى يبقى ما تبقى ما يبقى بس على الله يسير فكيف ينكرون الثاني ما دام ما ربنا خلق يعني الخلق الأولانية هي الدليل على أنه ربنا راح يخلقنا مرة شنو ثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نشاءة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين نشأة دي قصرا نشاءة شايف مدا إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة كل من الله كما بدأكم تعيدون يعذب من يشاء تعذيبه ناس الدوري قال إنه يعذب من يشاء يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تغلبون تردون وما أنتم بمعجزين ربكم أن إدراككم ربنا سبحانه وتعالى كان طلبك ما بتقدر شنو تفوته ربنا بيلحقك عشان كده ربنا بيقول إنت ما بتقدر تعجز ربك ما بتقدر تفر بل إنما متى ما مشيت ومحل ما مشيت ربنا سبحانه وتعالى بيلحقك معناه بيعاقبك ويكون العقاب اللي انت خايف منه واقع وكائن وحاصل عليك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون طيب وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها إنتوا لا في العرض تقدر تعجز الله عز وجل ولا في السماء لو إنتوا في السماء تقدر تهربوا تمشون يعني هسا زول بس لو جعلوا في بنيان بس قالوا البنيان ده بس التخم بتاعه قدر الجبل بس تفوت بوين ما في طريقة بس كده يا هوجوا بيلحقوكم كده يا هوزينا وبعدين إنت البني آدم ده هسا كان قال لك الدنيا دي مش نهايتها تاخد كم سنة ماشي يلا بعد ما تفطر الملك يقول لسه ما وصلت خط واحد ما بيحتاج في محله زين النملة تمشي 100 سنة ما بيشوف كده تمشي وين تعجز الله تهرب من وين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله أي غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصير شايف ينصركم من عذابه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمة الله قال ليل يئس من رحمة الله والعياذ بالله شايف أي جنتي أولى وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم قال تعالى في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار أقرأ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أحكام وقصة الأنبياء السابقين. وإبراهيم وإذ قال إبراهيم فما كان جواب قومه أيوة لسيدنا إبراهيم يلا ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا على أنه اللي كان من شأن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا يلا وين هنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ما عندهم جواب إلا ذلك شبيه بجواب بتاع قوم لوط إلا ديلك شنو الحجارة وديل كمان النار التي غذفوه فيها بأن جعلها الله بأن جعلها عليه بردا وسلاما سبقت لنا في الأنبياء إن في ذلك في إنجائه منها لآيات هي عدم تأثيرها فيه مع عزمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير أقول هناك في القصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل له النار بردا وسلاما وأنه حصلت له شنو أخوانا روض جنين عديل وهو جواها وقاعد على السرير ومتكئ وما خضرها وأنا مروز لذكر من فوق للقصر بتاعه وشاف وذاته زي ما قالوا إيه طرف قال ربك ده عزيز كوني في النار ها إخماد النار النار خمدت وفي نفس الوقت ربنا أنشأ شنو روضة والناس لا من شافت الكلام ده في وقت يسير عشان كده ربنا يقول إن في ذلك لآيات لمن لكن لقوم يؤمنون يصدقون هنا مروز شاف بعينه لكن ما كان ذلك سببا في إسلامه لأن ربنا صمم التصميم بتاع شنو أن يموت كافر لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفئون بها وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية شايف مودة بينكم إنما اتخذون قال خبر إنما اتخذتم يعني في إنما اتخذتم بيقول شنو كلمة مودة هي الخبر إن ما قال خبر بتاع إن أنه إن ليش نقولنا عندها اسم وعندها خبر اسمها منصوب وخبرها شنو مرفوع كلمة مودة بينكم قال خبر إن وعلى قراءة الناس مودة بينكم دي القراءة بتاعة الرفع يبقى خبر إن وعلى قراءة الناس يبقى مفعول له مفعول له شنو يعني مفعول له وما كافة يبقى اتخذتم مودة اتخذ فعل ومودة تبقى مفعول كلام عجيب المفسر بيجيبه يعني قال كان شقلنا إن إنما نجعل إن دي حرف توكيد وحرف توكيد ونصب يبقى مود يعني ما تبقى اسمها ومودة يبقى خبرها أو كمان القراءة بتاعت النصب تبقى شنو إنما اتخذتم مودة تبقى يعني اتخذ لدار اثنين مفاعيل مودة تبقى مفعول وما ديك تبقى كافة كافة كيف منعت إن من كونها ما تشتغل القموها حجر إننا حاجة اسمها كافة ومكفوفة أي إن دخل فوقها ما كان دخلت بلعت اسمها شنو مكفوفة ما اسمها كافة وإن بقت مكفوفة يا هذا موجودة ما بتشتغل يلا ديها القراءة إنما اتخذتم نشتغل باتخذتم بس مودة مودة تبقى مفعول لكلمة شنو اتخذها لأنه اتخذ دار الله شنو اثنين مفاعيل وكان قلنا مودة تبقى خبر شنو بتاع إن شايف ومعنى قال وما كافة المعنى توادتم على إبادتها اتخذتم من دون الله مودة أو ثانا مودة معنى اتوادتم عملت ود ومحبة واتفقت على عبادتها وألفت عليها وتعودت عليها ده مثال لكن في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض شايف يتبرأ القادة من الأتباع القادة البجر والأتباع التابعينهم بوراهم ويلعن بعضكم بعضا يلعن الأتباع الغادة ومأواكم مصيركم جميعا التابع والمتبوع كلهم بيمشوا وين بيمشي النار وما لكم من ناصرين واحد يقدر ينصركم مانعين منها من العذاب ما في فآمن له لوط صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه قلنا هاران سبق لنا وقال إني مهاجر من قومي إلى ربي في إلى تهيد الانتهاء وفي إلى لا تهيد الانتهاء يعني إلى الله ما أنا إلى هيس أمر الله ماش لي الله في الله ومن الله وإلى الله بتقولوا هسا لما هو هسا زول الخرج شنو صحيح بنقول شنو ماشي في الله وإلى الله ماشي في الله معنى كايس الأجر من الله وإلى الله ماشي لله ماشي لله معنى ماشي إلى حيث أبتقي رضا الله سيدنا إبراهيم لما قال شنو مهاجر إلى ربي قال إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام تهديدا قلنا نزل في هذا البلد في فلسطين نزل في فلسطين لدنيا قديمة يا شيخ آلاف السنين عالم قديم الشيخ الصاوي رحمه الله قال يعلق على الكلمة بتاعت شنو مهاجر مهاجر بيقول وقال إني مهاجر من كلام إبراهيم فلو قال وصلت لتوحم أنه من كلام لوط قال أي إلى حيث أمرني ربي دفع بذلك ما يتوحم من ظاهر اللفظ إثبات الجهة له سبحانه وتعالى عشان كده قال إلى ربي معنى إلى حيث شنو أمرني ربي بس عشان كده شنو أنا مشيت لله معنى مشيت إلى حيث أمرني الله سبحانه وتعالى يلا سواد العراق قلنا هو بلد الأكراد إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وهبنا له بعد إسماعيل إسحاق بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب يعقوب بعد شنو إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب المفرد بمعنى الجميع بمعنى الكتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلهم حق سيدنا إبراهيم عشان كده اليهود بيقولوا إبراهيم حق منه والنصارى يقولوا شنو ربنا عداه الثناء الحسن كل ذو الدار يتقرب يصل مقام يبقى شنو إبراهيم حقه الله تلوا من اليهود ومن النصارى ما كان إبراهيم يلا يهوديا ولا نصرانيا وآتيناه أجره في الدنيا هو الثناء الحسن. الله قال أديناه الأجر ده في كل أهل الأديان. أي صاحب دين يقول أنا على ملة إبراهيم، أنا على ملة إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ولوطا بمعنى واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الحمزتين وتصيل الثاني وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أئنكم ها يلا لتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن، ما في واحد سبقهم لها من سيدنا آدم، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم، وتأتون في ناديكم أي متحدثكم. ده النادي يا أخوانا في القرآن ما جاء باسم، شنو يا أخوانا في القرآن أي كلمة نادي شنو يا أخوانا جاءت في حتة بتعزم اسم كده بيوصف سمه ما جاء، فليدعو شنو يا من في النادي جيش نعقنا في محل الذم، لأنه بيقول من حزب من، من حزب أبو جهل. قال إنت دار تحدثني يا محمد أنه ناس البلد دي ما في زول أعظم مني نادي، كان دعيت لك الناس كلهم بيجوا. الله قال خلي يدعو ناس وخلي فلي يدعو نادي يوم، وهي لو تأتون في ناديكم والمنكر يا هو دفنه ومتلاكم والمنكر ها كده يا هو زيدا ما جاء في اسم شنو نعقنا يقتدي المدي إلا في اسم يقتدي الزم بس فقط. أها وتعتون في ناديكم المنكر، الشغلانة دي بيفعلوها وشنو يعني فعل الفاحشة أمام الناس، المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض. يعني الجماعة بيقولوا إذا كان في فرنسا الناس بتفعل الفاحشة عيان بيانا يقولوا في نادي بتاع راي وغير ذلك، أها نادي بتاع قوملوت سبق قبل ذلك شايف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال افترقت اليهود لواحد وسبعين والنصارى 72 قال انت تفترق 73، وقال لو واحد منهم زنى بأم سرا قال في الأمة دي في من يزنى بأم شنو جهر، وقال لو أكلوا الخر يابس هتأكلوا ني ني ما يابس كده هو النبي قال ومفروغ منه كده هو زيد مهما راسهم شنو قوي يلا عندنا راسه من هو شنو أقوى منه كده هو زيد. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. خلي العذاب يجي في استقباه ذلك، أن كون الدشيرة قبيلة وأن العذاب نازل بفاعله خلي العذاب يجي. قال رب انصرني، بتحقيق قولي بتحقيق نعم قول في إنزال العذاب، أنا كم قلت العذاب يجي خلي يجي على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال، فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسل الله إبراهيم بالبشرى، قلنا سيدنا لوط شنو يا أخوانا طلع هناك بغادي في البلدات بتاعته شغال، جو الملائكة وجايين القرية بتاعته لاقاهم هناك في طريق شاشينا الضيوف، هاي ضيوف ماشين ماشين هاي كده يا حزيدة. جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة، أول حاجة ما شوقش سيدنا إبراهيم هناك في شنو في شاشينا زوجة المولد، قال له شنو يلا قدم لهم الضيافة، وآخر حاجة بعد ما جاب لهم الطعام وشاف أيديهم لا تصل إليه نكرهم، شنو ناس ما بتاكلوا هنا، قال له شو إنا رسل ربك مصممين ما بناكل لأنه الملائكة يا شيخ وبناكل. ها جيت لجنة، قال جينا لعملية وين، قال هناك وين قوم لوط، قال بتحلكوا قرية عندها 300 نفر، قالوا لا لا، بتحلكوا قرية عندها كذا نفر، لا لا، بتحلكوا قرية فيها مؤمن واحد، قال لا لا، قال طيب إن فيها لوطا، قالوا هوي ونحن جايين عملية على رسلنا ما بنعرف الفوقة نحن أعلم بما فيها دي القصة أيوة يا نفس القصة يا شيخ. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده، قلنا شنو يا أخوانا ما قشوا هناك في شاشينا، بشروه يلا جاي هنا، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي قرية لوط، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إبراهيم إن فيها لوطا، قبل ما يقول لهم إن فيها لوطا ها كان قال لهم شنو يا أخوانا أيوة الشيخ المفسر رحمه الله بيقول أي فعل الفاحشة، فأمر الملائكة قال بإهلاكهم وأرسلوا مبشرين ومنذرين، فبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة وأنذروا قوم لوط بالعذاب، قوله ساقوا يعقوب يلا يتكلم فوقهم لأن فيها لوطا. طيب هذا الكلمة بيقول لهم شنو، قال لأن فيها لوطا، قال هذا بعد المجادلة التي شنو ربنا ما قال يجادلنا في قوم شنو؟ لوط، التي تقدمت في قوله يجادلنا في قوم لوط، حيث قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا، إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها. بس نحن جايين عملية، لكن رسلنا منه الله، ها القرية فيها لوط ولا ما فيها لوط؟ نحن الله أخبرنا أنه فيها لوط، عارفين نحن شغلنا بنشتغل وكيف. ها الملك ما مهندس يا شيخ، الشيء اللي هو جاي له ده شنو؟ ما إليه المنتهى. ها يعرف أنه ده اللي يتعامل معهم كيف، وده يتعامل معهم كيف، جو بصفة بتاعت الناس إحسان الوجوه كده، جو عادين كده. قالوا نحن أعلم بمن فيها، ها بيسوي شنو يا شيخ؟ شوف الهندسة، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، خلاص انتهوا من قصة سيدنا إبراهيم. جول سيدنا لوط لما شاف الضيوف حزن شديد، قال ليه الضيوف جو حصان الوجوه وغير ذلك، هسا الناس ديل يفاجئهم يقولوا دارين يفعلوا بهم فاحشة، يعني ديل ناس أحرجون ذاتهم مع الناس، شايف؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، حزن بسببهم وضاق بهم زرعا. ضيق الصدر، هو ضيق الصدر، يقول العرب شنو يا اخوانا؟ ضاق فلان صد زرعا بمعنى ضاق صدره. ضيق الزراعة معناه شنو؟ البعير لما عمل له قال لما لقيت الخطوات بتاعته كبار قصيرة كده كت عشان ما يمشي بعيد، كان قالوا فلان ضاق زرعا معناه ما اتضايق، يلا ضيق الزراعة قازم بيه وضيق الصدر، وضيق الصدر هو ضيق القلب. لما شافهم اتضايق شديد، انو دي الناس ضيوفه ما عارفين الحاسه شنو، شايف؟ صدرا لانهم حصان الوجوه في صورة اضياف، فخاف عليهم قومه فعلموه بانهم رسل ربه لن يصلوا شنو الينا، وقالوا لا تخف ولا تهزن انا منجوك بالتشديد والتخفيف، واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. واهلك الا امراتك، ونصب اهلك قال عطفا على محل الكاف، أن منجوك فعل، الكاف منصوب، أهلا يبقى شنو؟ منصوب معطوف على محل بتاعه. قال إنا منزلون بالتخفيف والتجديد على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. نحن اللي بنسوي، قال نحن اللي بننزل العذاب بما بالفعل الذي كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون. تم الشغل خلاص، ربنا قال خلينا العلامات للناس شنو يا أخوانا؟ لقوم يعقلون يتدبرون. وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم يعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، يعبدوا الله بمعنى وحدوه، وارجوا اليوم الآخر اخشوه يوم القيامة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلمة مفسدين دي قال حال مؤكدة لعاملها، العامل بتاع شنو يا اخونا؟ التعثوا دي، ها ما في مصدر شنو يا اخونا؟ قلنا بيجي يؤكد شنو عامله، قال من اثيا بكسر المثلثه بمعنى افسد، فكذبوه فاخذتهم الرجفه، دي كمان قوم سيدنا شعيب، زلزله شديده فاصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. انتوا عندكم قوه ولا عندكم فهم؟ حركوهم وزلزلوهم لا من شنو؟ لا من مات. واهلكنا عادا وثمودا، قال بالصرف وترك عادا وثمودا بمعنى الحي والقبيلة، وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم. إنتوا عرفتوا أنه جماعة الحلق وين ما شفتوا البيوت هذه قاعدة، ها وشنو وأسيادة ما فيشين قاعدين وين؟ بالحجر واليمن، الحجر في أرض الحجاز قلنا، واليمن ده شنو؟ ما قوم سيدنا شنو؟ هود. وزين لهم الشيطان أعمالهم من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. ما تقول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكم دي العبارة عن ناس ينو ما عندهم أبقرية، لا لا لا لا، وكانوا مستبصرين، ناس عندهم أبقرية، عندهم فحم، عندهم إيه وعندهم ذكاء، لكن بس النقطة بتاعت الهداية ربنا ما نقطع فوقهم، عشان كده ما بيهتدوا. هذه الخواجة يا هو أعمل لك التقنيات الحديثة وأعمل لك وأعمل لك، هذا الهندي يا ملك البابور الأصغر يشقله صنع ما يجيب، كان شاف العجل دار يبرك شاف إلهه. وانت كان شفت اللي يجي تقول الله سمين ده والله في المناسبه كويس ولا شدو واسك اللي جيت في الفاتوره الليله كويس معكم المغرب عند دارينه نكلم بتاع الاجر ولا شدو هو كان شافه يبرك نحن كنا في الشماليه في دابر الميدوب في هنود بيجاي دكانه مقابل لدكاننا كان الاجل جا السوق يهبط الناس اللي بيلفوا في السوق ده يمشي يشتري واحد اسمه باروري يشتري هنا اسمه شنو بيتيخ يقطع بسكين ويدي شنو الابل يدي هنا ده ويسوي شنو يجيب منديل يقول قش يسلو عينه هو بديه هنا بديه بيتيخ ياكل بيجاي احسن بيتيخ قروش ده المقرش خواجه انت قروش يدي ياكل في بيتيخ وبمنديل كمان قش قش له شنو عينه ينظفه ده الاجل وين لك الدوره كانت عشيه نبيو انا قاعد يعبد كيف كده هو زي ده ومعبود وانت كونك بتاكل الاجل ده يعني شغلانه وكان في طريقه ذاتيه كاتلك تعود تاكل الاله ذاته تبنى اقول له ما دام الاله ما قادر يعمل نفسه غايه من الاكل ده ما ياكله ولا شنو ما دام وبعدين عنده فائده خايدة بتاعته أنه يأكله تيب ما يأكله داي وزمن ساكت تخلوا الأكل يروح في الفادي بدون أي فهم بيموت بس ويشيلوه الدوين وعارفين بيموت عادي وهمات قدامهم كثير وشافوه مات كثير قارة كلها قارة شوف قارة كاملة الهنود مقدرين بمليار يعني الهم معظمهم أكثر من 80% ولا 90% كلهم كفار كلهم على اللحم ذاته ما بيأكلوا ده إله يأكلوا كيف ومستفسرين ده أنا شاهدنا في جنيه أخوانا الله قال وكانوا مستفسرين زوي بصائر ما تقول ناس لكك ساكت ما في ذول عنده أقل شيء له مخيخ مخ كبير لكن الهداية ما نقطوها فوقه ما في الطعم بس وقارون وحمانة ما قريناه أقرأ يا علي وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم هكذا ربنا سبحانه وتعالى يقر يدينا الأحكام ويدينا القصص والأمثال يدينا قصص الأنبياء يقول وقارون وفرعون وهامان أي أهلكنا قارون عندما ربنا خسف به وبدار الأرض وفرعون لما ربنا أغرقه في البحر وهامان ربنا برضو كذلك أهلكه ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات الحجج الظاهرات جاءهم ودلت الدلائل على أنه مرسل من الله فاستكبروا في الأرض اللي هي أرض مصر، وما كانوا سابقين فائتين عذابه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أهلكم، أهلك فرعون في أرض مصر، وديلك شنو يا أخونا كانوا في أرض الشام، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم ما جعل لهم. المذكورين الثلاثة ديل وغيرهم ربنا قال فكل من المذكورين أخذنا بذنبه. ما تقول ربنا أعقبهم ما في جريمة لهم، عندهم جريمة، كل واحد ربنا أخذه بذنبه. ذنبه شنو؟ كل واحد بجريمته تختلف من الثاني، فمنهم من عشان عنده جريمة كل واحد عقوبته اختلفت من الثاني. فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ريحا شايف عاصفة فيها حسباك قوم لوط، حوى شايل لها حسحاس والحسحاس يدق ويجت. ومنهم من أخذته الصيحة كثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون، كقوم فرعون، كقوم نوح وفرعون ها وقومه. وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب عشان ما يتبادر إلى ذهنك أن ربنا سبحانه وتعالى ظلم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي أصناما يرجون نفعها. أهل الباطل بيشيلوا الآية يقول للناس اتخذوا أولياء. طيب هسا اتخاذ الولي هسا كيف؟ هسا أنا دار نعرف، يقول لهم الجماعة دل ما اتخذوا شيوخ أولياء، أنا دار نعرف اتخاذ الولي ده كيف هسا؟ اتخذت ولي كيف؟ كونه نقول هو ولي يا هو اتخاذ ولي هو منه. دي المشكلة اللي بيركبوهم وما بيعرف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، طيب اتخاذ الولي كيف؟ هسا أنا دار نعرف هسا اتخاذ الولي كيف؟ كونه قلت فلان ده ولي ورجل صالح، ده ماشي شرعي. جعلت ولي لأمري شرعي. وين الولاية اللي الله بيقصدها يا شيخ؟ هو كأنه ما قرأ القرآن. إنما وليكم منه ومنه تاني الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أنت ما تبقى مؤمن ذاته إلا تبقى زيدا توالي الله. دي الآية اللي قلنا استدل بها مولانا شغال زين العابدين، قال الشعار بتاع لا ولا لغير الله، قال شنو؟ قال أنا عشون فوق، قال رائحة الإلحاد والكفر. لأنك إنت هسه لو قلت ما في ولا إلا لله عز وجل فقط، كافر ولا مؤمن؟ لو قاسد أنه ما في ولا تاني، كفر ولا إيمان؟ كفر مجمع عليه، ما في ولا للنبي، ما في ولا للمؤمنين. ها كان آمنت بالقرآن كله 99.9 وأنكرت واحد، الحكم شنو؟ كان قلت في ولا لله، ها والنبي ماله؟ لا ما في ولا عليهم. طيب اليهود زدت عليهم شنو؟ هم اليهود فاتوا ده بشنو؟ ما هو ده ذات العقيدة بتاعت اليهود؟ ولا ما هو قالك؟ النصارى قال شنو؟ محمد شنو؟ نبي، لكن مرسل لمنه؟ وما لينا كده، ده ما نبينا عشان كده هيبقى بيخشوا بلكونة ولا جلكونة. إذا الولاء لله عز وجل. إذا أسمع ما معنى أولياء؟ ولهم ولاة عبادة. أما كم قلت قصد أنه فلان ولي، ما معنى أنه اتخذ فلان ولي؟ أنا داير أعرفه حس عدي اتخذ فلان ولي ده معناه شنو؟ حس في واحد في الدنيا اتخذ واحد ولي، وريني كيفية الولاية بتاعته. عشان كده بيركبون في حاجة هي جواب ذاته ما عنده، وهو شايل له شريعة صغيرة مخيخ صغير كده، عشان كده ما بيفهم. كون اتخذ فلان عالم جاء في الشريعة؟ نعم. الشريعة قالت نعمل لي عالم ولا ما نعمل لي؟ جعلت ولي أمري، الشريعة قالت يسوي ولا ما يسوي؟ ها قالت نحبه، قالت يسوي ولا ما يسوي؟ يوجهني ويعلمني جائز ولا ما جائز؟ طيب الممنوع شنو في الشريعة؟ إذن ما هو المقصود يا شيخ؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، إلا تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله غالبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم شنو؟ وهم كانوا ما قرأ القرآن، أجانب ليهم. يلا ربنا بيتحدث عن المشركين العبد والأصنام. الدليل على ذلك سياق الآية ومعنى الآية، والقرآن لا يتعارض بعضه مع البعض. ها الآية قالت شنو يا مولانا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قال والذين اتخذوا والذين أيوة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. المفسر قال شنو؟ أي أصناما يرجون نفعها، لأن الوصف المذكور ده هو وصف بني آدم ولا وصف لحشرة. المتخذين ديل وصف لبني آدم ولا وصف لحشرة؟ هاي ما لما لاهز الله قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. المفسر لما قال أصناما يرجون نفعها، ما مثلهم إلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه. الله قال وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، لشنو؟ لا يدفو عنها حرا ولا بردا. كذلك الأصنام لا تنفو عابديها. يبقى طيب لو هو بني آدم كان بني آدم كان قاسم بني آدم، بني آدم بينفع بني آدم ولا ما بينفع؟ ما بينفع. ممكن أكلك ويشربك ويعالجك ويعلمك ويوجهك، عشان كده ديلك ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ اللي انت اتخذتوه شنو أولياء؟ قال ما مثلكم إلا مثل بيت العنكبوت، معناته هو شنو؟ في منتهى الضعف ما يقدر يسوي شيء، ولو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. ها إن الله يعلم ما بمعنى الذي، يعني يعلم الذين يدعون يعبدون ها تعبدون به من دونه غيره من شيء، أي حاجة عبدتها من دون الله عز وجل الله قال شنو؟ أنا بعرفها، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وتلك الأمثال في القرآن رب قال نضربها نجعلها للناس وما يعقلها وما يفهمها، أي يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا، ما تقول ربنا سبحانه وتعالى خلقهم شنو باطلا، لا لا لا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى للمؤمنين، خص بالذكر لأنهم المنتفئون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة، يلا اقرأ القرآن، الله قال للنبي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا. كلمة المنكر أي حاجة ممنوعة في الشريعة، هي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. ولذكر الله أكبر من غيره من الطاعات، ذكر الله أكبر، ذكر الله سبحانه وتعالى عظم، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. الآية ما لجب ناس الخطبة في قروة يا شيخ عبد السلام، ولا ما يهدي يا هذاتا وين يا أخوان؟ دي ما يهدي ولا شنو؟ ديك بتاعت هناي بتاعت النحل ولا ديك؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ها اجتمعوا فيه ولا ذكر الله أكبر هنا؟ مش هذيك ديك بتاعت النحل ولا شنو؟ يلا بيجيبوها شنو؟ لو بس صعدت في المنبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذكم لعلكم تذكرون. ها ولا تجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. دي الخطبة تمت، قوموا صلوا. الرجل قال شوفوا قوموا صلوا الأوراق أولاد لخبطة. يا شيخ معاوية واحد بخلالك يا هو الجلوب بيجهز الخطبة بتاعته جلوب الورقة كده، بعد ما جهز الورقة وخدتها وداير جلو لا من يجي المسجد عشان جلو يعدي الخطبة بيهم، لا من جاء خلاص أتار الأوراق الأولاد لقوا الورق في البيت لخبط الورق نمرة واحد ودفي نمرة 50 و50 لقوا في عرق، لا بساعد في المنبر ومسك كده قلب كده مع الخطبة وده ما شايفه أتاوين الدبابي كله عجبابي كده. قال يا أخي الأوراق ده الأولاد لخبطها قوموا لصلوا. هيا قلنا أنا دائرة أريد وقالك لا أجب وهاوية طيب الصلاة بلا خطبة ولا في خطبة أنا ما أريد كان قرى إذن الله يأمر بالعدل خلاص يبقى الشيخ خلاص ما في أي حاجة لكن كده ذاك تسقوم لصلاة ده مشكلة. ده الحاصل عشان كده بيجيبوا الآية دي، شوف ما خلت حاجة في القرآن، كل شيء في القرآن مذكور في الآية دي. إن الله يأمر بالعدل، من العدل كونك تعبد الله وما تعبد ما غيره، ده هو العدل لأنه هو شنو المستحق. ها من العدل كما اتماش كده ومن الإحسان يلا الإبادة كلها دخلت، وإيتاء ذي القربة يلا فعل الخيرات كلها دخلت، ها وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء أي ممنوع في الشريعة والمنكر والبغي اللي هو الظلم، خلاص ما في حاجة تانية، كل الكلام في القرآن في الآية الواحدة كله موجود، حاجة كده ما في تندرج تحت الأمة، ما في أي حكم في القرآن دخلت فيه، أوامر والنواهي خلاص دخلت فيه. عشان كده شنو الخطبة قالوا يشترط فوقها تكون عند أوامر والنواهي، يعني حصلت الأسعادة في المنبر. أما بعد إخوة الإيمان في هذه الخطبة في هذه المرة نحدثكم عن قصة فلان فلان فلان، نذكر القصة. نحن عندنا في المالكية ما صحت الخطبة، الخطبة لابد أن تكون الأوامر والنواهي. طيب ممكن تتحدث عن القصص دي بعد ده قلنا شنو يا أخوانا؟ أها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول خلاص أمرت. أها ولا تتولوا عنهم أنهم موردون كده أو تقول يعني تقرأ الآية دي أو تجيب شنو يا أخوانا؟ إن الله أمركم أن تطيعوا ونهاكم أن تعصوه خلاص كده عملت الأمر والنواهي. ما جبت الأمر والنهي ما صحت الخطبة، عشان كده كده تقرأ ربما يكون خطبتك كلها بقى شنو؟ إخبار وإنشاء وقصص وغير ذلك، لكن كان قريتها خلاص تمت واكتملت. بنجيب هنا إن شاء الله في الآية بتاع شنو؟ ولا تجادلوا كده، ده تلت القرآن ولا تلتي القرآن. أها هناك بغادي جينا التلت الأول، هنا في الصباح برضه جينا التلت الأول، حس هنا في النص فادلينا شنو؟ هناك جهة البقرة خلينا التلت، جهة الناس خلينا التلت، وفادلينا التلت في النص. وفقنا الله لما فيه الخير والرضا. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما. وَإِذَا عَلَّمْتَنَا خُذْ بِتَلَّنَا